جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ يقول السائل: بارك الله فيكم، هل من السنة الإكثار من الصيام في هذا الشهر المحرم؟ نعم، بناء على قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الصيام وأفضل الصيام عند الله، قال: أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشور. فهذا مطلق، معناه أنه لو صمت أكثره يكون أفضل، لكن الكسول مثلي فإنه إذا صام 3 أيام جمع بين 9 والـ10 والـ11 فالحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا رأيت رجلا يفعل بعض الأمور المكروهة كافتراش ذراعين في صلاته ولم أبين له، هل أكون آثما؟ أما الشيء الأمور المكروهة والأمور المستحبة فهذا من الأفضل أن تنبهه، لكن لكثرة من يفعل ذلك قد يشق على الإنسان وقد يعجز أنه ينبه كل إنسان. أما الأمور الواجبة أو أمور محرمة فهذا لا تعذر به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله؟ يعني إذا كنت تحفظ الفاتحة فقرأها، وإذا كنت ما تحفظ الفاتحة ولكن قد حفظت غيرها فقرأه. إذا كنت إلى الآن لم تحفظ شيء، كأن يكون إنسان أسلم جديد، فاستبدل ذلك، يعني ينوب عن ذلك التسبيح والتهليل والتكبير، ثم بعد ذلك يجب أن يحفظ الفاتحة وما يسر الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يا شيخ، ماذا تقولون بما يجري لإخواننا في غزة؟ ويسأل بقريب منه عن دور المسلم تجاه ما يجري. الله المستعان. وإذا قلنا خاصة العلماء، يقول: على كل حال، احنا ما الإنسان ما فيه مسلم إلا وهو يتألم لما حصل، ولا في مسلم إلا ويجب أن يهمه ما يهم المسلمين، ولكن هل نستطيع أن نفعل شيء؟ علينا نحن الدعاء لهم، وإذا استطاع الإنسان أن يمدهم بشيء من ماله ينفعهم به فهذا الذي باستطاعتنا، يعني من الدعاء لهم وإمدادهم إذا كان الإنسان يستطيع أن يمدهم بشيء من المال. وأما التألم في النفس، ما في مسلم أظن والله أعلم إلا وهو يتألم لما حصل، لا شك في ذلك، ولا أحد يرضى أو تطمئن نفسه لما سمع ولما رأى مما حصل عليهم. ولكن نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع للتمسك بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه، حتى إن الله عز وجل يعطينا ويحقق لنا النصر: إن تنصروا الله ينصركم. لأن من تخلى عن أمر الله، من تخلى عن الله وتساهل بأمره فقد يتخلى الله عنه. فالواجب علينا أن نرجع إلى الله ورجوع صحيح، فلا نعتمد إلا عليه. فإذا كنا كما كان أسلافنا نصر عند الله عز وجل، ونصر الله قريب. المهم إن تنصروا الله ينصركم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل تحية المسجد محدودة بالمسجد الجامع؟ ويقول: هل يجوز أداؤها في ساحة المسجد إذا كان المسجد فارغا؟ لا، ما تحية المسجد لكل مسجد، لكل مسجد أعد للصلاة، فإنك إذا دخلت فيه يجب أن تصلي، يعني يشرع لك أن تصلي تحية المسجد. وسلام ضابط المسجد. ها؟ وسلام ضابط المسجد، أحسن الله إليكم. ضابط المسجد؟ نعم. ضابط المسجد هو ما أغلقت عليه الأبواب. ما أغلقت عليه الأبواب فهو المسجد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن كيفية الاغتسال من الجنابة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، الفرق بينها وبين غسل الحيض. أما بالنسبة للرجال فإنه أولا النية هذا معروفة، في القلب، والكيفية أنه يغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجئ ويغسل سبعين وما حولهما مما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة تماما، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ويخلل شعره بيديه إن كان له شعر حتى يروي الشعر ويصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يغسل بدنه، يبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر، ثم يعمم بدنه بالغسل مع الدلك ويتفقد ما خفي من الجسم كالآباط وما تحت الحلق ومثاني الركبتين أو ما بين الأذنين والرأس وغير ذلك. المهم التفقد بالدلك، ليس المقصود كثرة الصب. ثم بعد ذلك إذا غسله ثلاثا أو مرة يجزئ، المهم أن لا تبقى بقعة إلا وقد أصابها الماء. والمرأة مثل الرجل، إلا أنها في الجنابة تروي الشعر ولا تنقضه، وأما في الحيض والنفاس يجب أن تنقض الشعر نقضا حتى تغسله جميعا. وصلى الله وسلم.